يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث السادس. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. لا يزال الكلام حول هذا الحديث، والذي عده أهل العلم أحد جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه يعد أصل في باب التعامل، تعامل الإنسان مع نفسه ومع غيره في كثير من الأحوال، فيعد هذا الحديث أصل في باب الورع، وأن الإنسان ينبغي له أن يتقي كل ما فيه شبهة، وأن ترك الشبهات وتجنب الشبهات والعمل بما هو واضح بين هو الذي فيه الخير وفيه الكمال والصلاح، وأن طلب البراءة الدينية في المال وفي العرض أمر حث عليه الشارع، وأن من أراد أن يبتعد وأن يتجنب الحرام فليجتنب الشبهات، لأن من تجنب الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وأن من وقع وحام حول الشبهات فإنه قمن أن يقع في المحرمات. وكنا عرضنا في درس ماض الكلام حول الاشتباه في بعض الأحكام، وهذه الأحكام ترجع إلى أصول بنى عليها الفقهاء كثيرا من الأحكام، ولذلك قد يتنازع الفقهاء في بعض هذه الأحكام تبعا لإعادتها وردها إلى أصولها. وعرفنا أيضا أن المشتبه أو المتشابهات الناس فيها على ثلاثة أحوال، فمنهم من اشتبه عليه الحكم ولا يعرف الحق فيه، فهذا عليه أن يتجنب الشبهات، ومنهم من اتضح له هذه الشبهات وعرف حقيقتها وعمل بها فهي لا تعد في نفسه وفي حقه من الشبهات، بل هي من الأمور المحكمة وهي من الأمور البينة، وعندما يعمل بها فإنه لا يقال إنه وقع في الشبهات، بل إن عمله بما يتضح له من هذه الشبهات أو من هذه الأمور المشتبهة وإلحاقها بالبينات من الأمور هو الذي عليه، يعني الذي ينبغي أن يسير عليه. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام ابن رجب رحمه الله ومعنى استبرأ في قوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يقول ما معنى كلمة استبرأ؟ الألف والسين والتاء إذا لحقت بالفعل تعني الطلب، ومعنى استبرأ يعني طلب البراءة، وهذه البراءة لدينه ولعرضه من أن يناله نقص أو شين. والنقص والشين إنما ينال الإنسان في عرضه، لأن العرض هو كل ما يترتب عليه مدح أو قدح. قال: والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، يعني أن محل المدح ينطلق منه، وقد يكون تارة في سلفه، يعني في من قبله، لكن العيب أو النقص أو القدح أو المدح يلحقه، أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. قال: وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، لأنه فتح على نفسه باب شر. هكذا جاء الحديث. قال: وفي رواية للترمذي، يعني مما أخرج بها هذا الحديث، قال: فمن تركها، يعني الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، يعني من المدح من القدح والذم. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص، لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. لأن بعض الناس قد يترك شيئا مراءة من أجل أن يقال له إنه كذا، فهذا لا يثاب على الترك، وإنما الذي يثاب على ترك الشبهات من تركها تطلعا لسلامة دينه ولسلامة عرضه. أما من تركها لأمور دنيوية أو تركها لرياء أو سمعة حتى يقال إنه كذا وإنه كذا، فهذا ربما يأثم على الترك لهذا الغرض، ولا يحصل له ثواب من أجل الترك، بخلاف من ترك الأمر لله حرصا على دينه وعلى عرضه فإنه يثاب على ذلك الترك. قال: وفيه، أي وفي هذا الحديث، دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، لأن الله عطف العرض على الدين فقال من استبرأ، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف العرض على الدين فقال: ومن ترك الشبهات، أو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا ورد أن ما وقع به المرء عرضه فهو صدقة، ولهذا ورد، يعني في الآثار، أن ما وقع به المرء، يعني ما اجتنب ما جنب المرء به عرضه من اللوم، فإنما يدفعه مقابل تجنب عرضه من اللوم يعد من الصدقات. قال: وفي رواية في الصحيحين، يعني صحيحي البخاري ومسلم، في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أتركه. يعني إن الإنسان إذا اعتاد أن يترك ما فيه شبهة فإنه أترك لما لا شبهة فيه. فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أتركه، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه ف فهو أولى بتركه إذا استبان له، إذا استبان له أنه إثم. وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم، أي تجنبا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن، إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه، ولذلك يكون تركه على سبيل المراءة والسمعة، فلا يثاب على ذلك لأن هدفه الدنيا وقد مدح في دنياه. وهذا مثله ما جاء في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما في الآخرة فليس لهم شيء ولا نصيب، ولذلك قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، يعني إن هذه الشبهات واضحة عنده. فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه، لأن نحن قلنا أن الذين يشتبه عليهم الأمر نوعان: نوع لا يزال الاشتباه قائما في نفسه، ونوع زال عنه الاشتباه وعرف الحكم الحق. فهذا الذي عرف الحكم الحق إذا فعل الشيء الذي يظنه الناس شبهة وقد اتضح له حقيقته وعمل بما اتضح له فهو في حقه من المحكمات لا من المشتبهات، وهو في حقه من الحلال البين أو الحرام البين. ولذلك لا يضره يعني من لم يتضح له الأمر، العبرة بوضوح الأمر له أو عدم وضوحه. قال: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله تعالى في ذلك. لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه، يعني له أن يفعل ذلك، فيكون حسنا، يعني فيكون فعله حسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بعض المنافقين يظهر نفاقه ويستوجب العقوبة، ويتطلع بعض الصحابة رضوان الله عليه لعقوبته، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعاقبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: لا تفعلوا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهو إذن يترك عقوبتهم من أجل أن لا يقول الناس، لأن الناس قد يخوضون في الأعراض بما لا يتضح لهم فيلحقون الذم بمن لا ذم فيه. وكون الإنسان يستبرئ لعرضه كما ذكرنا في أول الدرس إن هذا أمر مشروع. ولهذا قال هنا: لكن إذا خشي من طعن الناس عليه كان تركها حينئذ استبراء لعرضه. وقد ضرب المؤلف مثلا لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد اعتكف في رمضان في المسجد، فجاءت إليه زوجته صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها تزوره، فلما أرادت الذهاب إلى بيتها، أرادت الرجوع إلى بيتها، قام صلى الله عليه وسلم ليقفلها، يعني ليردها إلى بيتها. فلما خرج من المسجد وكانت معه، رآه اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومعهم رأى، أسرع مش في المشي، وإنما أسرع من أجل أن يترك الطريق له صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن لا يلحق به ضيقا، ومن أجل أن يفسح له الطريق. وهذه شأن من يحسن الظن ب ومن تكون في نفسه مكانة لإنسان إذا رآه مع أهله يحرص على أن يخلي له يعني المكان حتى لا يضايقه. هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يزيل من نفوسهم أي وهم أو أي شبهة قد يلقيها الشيطان في نفوسهم، من أجل يعني خصوصا وأنه صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه هذه المرأة بالليل، فقال لهما على رسلكما، يعني لا تسرعا في المشي، أمشيا كعادتكما على رسلكما، إنها صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني ما وقع في بالنا شيء نظن أو يحدث منا سوء ظن. قال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيخشي أن الشيطان يعني يستغل هذا الموقف، وأنه يوقع في نفوسهما سوءا وظن سيء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيهلك. لذلك قال لهما على رسلكما إنها صفية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشبهة من أجل أن يستبرئ لعرضه، حتى لا يقع في نفس واحد منهم أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فهذا من الأمور الحسنة، ولذلك قال فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية رضي الله تعالى عنها، إنها صفية بنت حيي. قال ومن ذلك خرج أنس رضي الله تعالى عنه إلى الجمعة، فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، يعني فاتته صلاة الجمعة، قال فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. قال وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح، يعني أن هذا الخبر لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل أنس ومن قول أنس. نعم. نعم نعم. قال وإن أتى ذلك، أي وإن أتى فعل المشتبه لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائق، يعني بذل الجهد فوصل إلى الحكم الذي يراه راجحا، أو تقليد سائغ، يعني أنه تبع فيه إماما من الأئمة المجتهدين وكان مخطئا في اعتقاده، فحكمه حكم الذي قبله، أي لا يلام، لأن الإنسان إذا اجتهد وبذل الجهد وتبين له الحكم وعمل بموجبه، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد، أجره على الاجتهاد، وأما الثواب الثاني فهو أجره على موافقة الحق. قال فحكمه حكم الذي قبله. فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه، يعني فهذا يذمه، لأن من لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد يقع في الخطأ. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. وقوله وقع في الحرام يقول يفسر بمعنيين. المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة، أي وسيلة إلى ارتكابه الحرام، الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، لأن هذه مواقف ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه فيها بالعزم، وأن يأخذ نفسه فيها بالشدة والاحتياط، أما التساهل فإنه يوصله إلى الحرام. قال وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبانه، يعني أوشك أن يقع فيما هو بين، فيما هو حرام بين. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أن يقرب، أن يقدم على الحرام المحض. قال: والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم، أي في رواية الصحيحين، بدلا من يجسر بالسين قال يجشر بالشين. يجشر بالشين المعجمة، أي يرتع. وهذا الذي جاء في نص الرواية السابقة يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يجشر فيه. قال: والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها، يعني إذا أخذتها إلى مكان المرعى. قال: وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي، وهو من التابعين، روى أحاديث عن النبي أسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون أن يذكر عمن سمع، فتسمى هذه بالمراسيل. قال: وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه. ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر، لأن النفس تستمري، فإذا تساهل فيه الذنوب وإن كان الصغائر فإنه لا يؤمن منه أن يقترف الكبائر. هذا المعنى الأول في قوله اشترى على الكبائر، أو في قوله يوشك أن يرتع فيه. المعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، يعني أن يكون هذا المشتبه حرام في نفس الأمر. فكونه يتساهل فيه معناه أنه يواقع الحرام، لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام، أي فيصادف العمل عمل الحرام والوقوع فيه، وهو لا يدري أنه حرام. قال: وقد روي عن عمر، وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. كالمرتعي حول الحمى، يعني كالشخص الذي يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى. نعم، إيش؟ كالمرتعي حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. هذا الحديث أخرجه الطبراني يعني في معجمه الكبير وأخرجه غيره. والإمام الهيثمي رحمه الله أورده في زوائده كتابه مجمع الزوائد، وعزاه إلى الطبراني في معجمه الأوسط، وقال في إسناده سعد بن زنبور قال أبو حاتم مجهول، يعني فهذه الرواية وهذا الإسناد فيه ضعف، لكن يشهد له ما جاء في الصحيحين. إذن عندنا المعنى الثاني أن الذي لا يتجنب المشتبهات يقع في الحرام. المعنى الأول هو قريب من الوقوع في الحرام، والمعنى الثاني هو واقع في الحرام لا محالة، لأنه لم يتحقق من حل هذا الحكم الذي وقع فيه. قال واختلف العلماء في مسألة، يعني إذا كانت قضية فيها شبهة مشتبهة على الناس، مسألة يشتبه العلماء في حكمها، لو جاء أحد الأبوين وأمر الابن بأن يفعلها، يقولون هل يطيع الأبوين ولا لا يطيع؟ طبعا أساس القضية أن طاعة الوالدين واجبة، لكنها في المعروف، يعني فيما هو طاعة، أما إذا كان معصية فلا تجوز الطاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهكذا الوقوع في المحرم. هنا بعض أهل العلم قالوا ما دامت المسألة فيها شبهة فمن باب الاحتياط أنه لا يطيعهما ولا يعمل ما يأمران به ما دام يحتمل أن يكون محرما. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دامت المسألة ليست حراما بينا فيحتمل أن الأبوين يعرفان ممن اتضح لهم أنها من الحلال وليست من الحرام فيجوز له أن يطيعهما. وروي رأي قول ثالث وهو المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطيعهما ولا يعصيهما، بمعنى أنه يماطلهما، لا يفعل ولا يقع في الحرام ولا يمتنع عن معصية، يعني يعصيهما، وإنما يتوقف يماطلهما إلى أن يتضح له الحق. يقول واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما. قال فروي عن بشر بن الحارث قال لا طاعة لهما في الشبهة، وعن محمد بن مقاتل العباداني قال يطيعهما ما دامت شبهة، يعني ليست حراما محضا. قال وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها، يعني بقول محدد. وقال أحمد أيضا هناك مشكلة أخرى أو مسألة أخرى، إذا كان هذا المال فيه شبهة نحن مر بنا أن من أهل العلم كما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان مال الرجل فيه شبهة وأضاف غيره فله أن يأكل منه، قال لك يعني حله عليه وزره. هنا الإمام أحمد وغيره يذكرون قضية، إذا كان الإنسان في ماله شبهة فهل لك أن تأكل من ماله؟ كأن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن هذا المال ما دامت الشبهة تدور حوله فهو بمثابة الميتة لا يأكله إلا إذا اضطر، وإذا أكل منه لا ينبغي له أن يشبع، وإنما يأخذ بقدر ما يمسك أو يستمسك به بدنه ثم يمسك عن أكله حتى لا يقع أو لا يأكل من الحرام. ها؟ ما نسامع. ها؟ ونحن قلنا ضربنا المثل بالوالدين، فإذا كان الوالدان هذا الحكم معهما فغيرهما من باب أولى. يعني إذا أمر الوالدين بشبهة عرفنا الرأي أنه لا يطيعهما أو أنه يداريهما ويماطل إلى أن يتضح له الأمر. ما فهمت سؤالك. الوالدان أمراك بشبهة، يعني أمراك أن تطيعهما في أمر فيه شبهة، كأن يقول لك كل من هذا المال وهذا المال فيه شبهة. إذا هو يعرف أن هذا المال أو أن الأمر الذي أمرك به أنه شبهة يغلب عليها الحرام لا يجوز، لكن نحن بنقول أن المشتبهات لا تتضح للناس، لكن أمراك بشيء أنت اتضح لك أنه شبهة وهما لم يتضح لهما، هذا محل السؤال. نعم. ما فهمت السؤال. كيف مشتبه في الإرث؟ السؤال مو واضح، السؤال غير واضح. ايه، وهذا الذي قلنا نطبق عليه، اذا ترجح حرمته تجنبناه، واذا ترجح حله قسمناه فيما بين الورثة. قال: وقال احمد: لا يشبع الرجل من الشبهة، يعني من المال اللي فيه شبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة. ومفهومه انه اذا احتاج الثوب، يعني إنسان بدت عورته وهو في حاجة إلى ثوب يستر عورته، هنا يجب عليه أن يستر عورته وإن كان المال قيمة الثوب مما فيه شبهة، لأن كشف العورة حرام بين وستر العورة واجب، والمال المشتبه إلى الآن ما اتضح لنا حله من حرمته، ففي هذه الحال هو بمثابة المضطر. هذا معنى قوله: ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة. أما إذا كان الثوب للحاجة وللضرورة فلا بأس. قال: وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، يعني ما هو المقدار. توقف الإمام أحمد في بيانه لأنه رحمه الله يرى أن هذا المال مال الشبهة بمثابة مال المضطر، بمثابة لحم الميتة يؤخذ منه بقدر الاضطرار. وقال: في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها، لاحتمال أن تكون محرمة في حقه من مال الصدقة، وهو ممن لا يجوز له أن يأكل من الصدقة. وقال الثوري: في الرجل يجد في بيته الأفلس والدراهم، قال أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني لا يأخذها، يعني إذا لم يدري من أين هي. وكان بعض السلف رحمهم الله لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله، يعني أن هذا حلال. قال: وقد روي في ذلك حديث مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه ضعف. وهذا الحديث يروى عن امرأة تكنى بأم عبد الله أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وهو صائم في يوم شديد الحر، فلما جاءه الرسول بهذا اللبن سأله من أين هذا اللبن، وطلب منه أن يعود ويسأل المرأة من أين جاءت بهذا اللبن، فقالت إنها حلبته من شاة لها. فجاء الرسول وأخبر أنها حلبته من شاة لها، فأمره أن يسألها مرة أخرى من أين لها هذه الشاة. فلما بينت أنها اشترت هذه الشاة من مالها وأنها تملك هذه الشاة، شرب صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن. لكن الحديث كما ذكر الإمام الهيثمي رحمه الله أن فيه ضعف، لأنه من رواية أبي بكر بن أبي مريم، والحديث رواه الطبراني في الكبير، ورواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير، ورواه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، يعني عند ترجمة هذه المرأة التي تكنى بأم عبد الله أخت شداد ابن أوس. قال إنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها أنى كان لك هذا اللبن، يعني من أين لك هذا اللبن، فقالت من شاة لي، فرد إليها رسولها يعني مرة أخرى أنى كانت لك هذه الشاة، فقالت اشتريتها من مالي فأخذه منها. فلما كان من الغد أتته أم عبد الله، يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بعثت إليك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت الرسول فيه، فقال لها بذلك أمرت الرسل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. لكن هذا الحديث كما رأينا حديث ضعيف، ولذلك أشار إليه الإمام ابن رجب بقوله وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا. وقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام، في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا، لما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك، وقد مر بنا معنى الحمى. الحمى أصله مكان يتوافر فيه المرعى، يكثر فيه الرعي، مكان ينبت فيه الكلى، ينبت فيه الحشائش. وكان الناس من زمن الجاهلية الملوك والولاة يبحثون عن أفضل أماكن الرعي فيحجزونها لأنعامهم، ويمنعون غيرهم أن يرعى فيها، يستأثرون بذلك. ولما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، لكنه حماه لإبل الصدقة لا لنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني للإبل التي تجمع من الصدقات ويؤتى بها إلى المدينة قبل أن يقسمها، تكون في هذه أماكن لترعى. وقد حمى عمر رضي الله تعالى عنه كما حمى عثمان رضي الله عنه لخيل الصدقة ولخيل الجهاد في سبيل الله، يعني التي تعد للجهاد، كانوا يحمون لها الحمى فيمنعون غير هذه الإبل أن ترعى فيها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لأن الناس في ذلك الزمان يعرفون معنى الحمى ويتحرجون من الرعي فيه، لأن من يرعى في حمى الملوك يؤاخذونه على ذلك، وربما أخذوا هذه الدواب، ربما أخذوها وربما صادروها عقوبة لمن يرعى فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا بالحدود الشرعية، وأن من يقع في المعاصي مثل الذي يقع في الحمى، فكما أن من يقع في الحمى يعاقب كذلك من يقع في المعاصي يعاقب. قال: وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه، يعني من القرب منه والدنو منه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حول مدينته، يعني المدينة المنورة المدينة النبوية، 12 ميلا حما محرما. وقوله حما يعني هذا لفظ غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، ولم تكن هذه 12 ميلا حما، بحيث يترك رعي إبل الصدقة فيها، لا، وإنما كان النبي حرمها كما حرم إبراهيم مكة، يعني إن الله تعالى حرم كل من مكة والمدينة، وحرم المدينة ذكر أنه 12 ميلا، يعني هذا في مساحته 12 ميل من كل جهة، من ناحية الشمال والجنوب. وقد عرف حرم المدينة ما بين ثور وعير، وحرم المدينة من حيث الشرق والغرب ما بين اللابتين، يعني الحرتين. ومن أهل العلم من يذكر أن للمدينة حرمين: حرم الشجر وحرم الصيد. والميل يقول: ما مقدار الميل؟ الميل مقداره 1609 متر مربع، متر طولي. قال: حول مدينته 12 ميلا حما محرما، لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، لكن هذا حرام للمدينة، أو حرم للمدينة وليس حما كما ذكره هنا. قال: وحمى عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه أماكن ينبت فيها الكلاء لأجل إبل الصدقة، مثل الربذة وغيرها من المواطن التي كانت قد حماها الأمراء لإبل الصدقة ولإبل الإبل التي تهيأ وتجهز للجهاد في سبيل الله. نعم. ها؟ طبعا يعني تنطلق من وسط المدينة، وكان الحرم يمثل هو المركز والنقطة في المدينة. قال: والله عز وجل حمى المحرم، حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم، أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آخر في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة. فما أخلقه أو فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا حتى لا ينقاد إلى الوقوع في الحرام. قال: وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد، أن يتقي الله العبد، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حجابا، يعني يتركه حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الإمام الثوري وهو من علماء التابعين: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، لأنهم اتقوا ما لا يتقى. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم الرجل، لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان، يعني لا يكون مؤمنا كاملا، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يعني يترك شيئا من الحلال لا يأتيه، يترك شيء من المباح لا يفعله من أجل أن يتأكد ويتحقق من ترك الحرام. هذا معناه. ويستدل بهذا الحديث ويستدل بهذا الحديث، يعني حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، من يذهب إلى سد الذرائع يعني من علماء الفقه والأصول الذين يقولون بباب سد الذرائع، يعني أنهم يتركون الشيء الذي يوصل إلى الحرام يحكمون بحرمته، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فلذلك قالوا بسد الذرائع. قال ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية لأنه وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا للذريعة، يعني التي تؤدي إلى ما يفعله من يسجد ومن يصلي للشمس وللقمر، لأنهم يتحينون ذلك الوقت فيؤدون الصلاة. قال وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته حتى لا يقع في المحرم فيؤدي إلى فطره، ومنع كثير من العلماء أو منع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل حتى لا يقع في المحرم فيباشرها أو يطأها وهي حائض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض من نسائه أن تعتذر، كما كان يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار. كل هذه أمثلة ضربها المؤلف ليبين أن هذا الحديث يصلح أن يكون أصلا لما يسميه الفقهاء والأصوليون بسد الذرائع. قال ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. هنا قضية يذكرها الفقهاء ويريدون فيها يعني حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع على أهل المواشي أن يحفظوها ليلا، وعلى أهل الزرع أن يحفظوا زرعهم نهارا، أن يحفظوا زرعهم نهارا، فلو خرجت الماشية لترعى بالنهار ودخلت في الحقول وفي المزارع بالنهار فأصحابها لا يضمنون شيئا.